وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسألة مهمة، ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول بأن هذا مستحب أو واجب، واضح؟ وإنما على حسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمقتضى الجبلة، الجبلة البشرية، مثل النوم. النوم، نوم النبي صلى الله عليه وسلم هل يتطرق إليه هنا نقول بأنه واجب أو مستحب؟ نام النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء أو نام النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، هل نقول بأن هذا سنة النوم بعد العصر؟ لا، وإنما نقول مقتضى الجبلة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ينام بمقتضى الطبيعة، الطبيعة البشرية، فهنا لا يتطرق عليه حكم. نعم. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، مثلا أن يأكل الإنسان ليتقوى على العبادة، منهيا عنه ولا مأمور به؟ مأمور. منهي عنه أم مأمور به؟ نعم، مأمور به، نعم، ليتقوى على العبادة، أليس كذلك؟ نعم. وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. نعم. الثاني، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب، لكن الذي يتطرق إليه الحكم، انتبهوا معي، الذي يتطرق إليه الحكم هو طريقة الأكل والشرب. كان يأكل باليمين ولا لا عبد الرحمن؟ كان يأكل باليمين مثلا على قول لا يشرب قائما، فصفة الأكل وصفة الشرب هذا الذي يتطرق إليه الحكم، أما الأكل والشرب بمقتضى الطبيعة البشرية فلا. نعم. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. نعم. الثالث، الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة ولا يحكم بالخصوصية. لا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، مثل الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أليس كذلك؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الوصال. ها؟ نعم. وكذلك الهبة. نعم. ولا يحكم بالوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. نعم. لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون، وسوف يأتي هنا المثال على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. نعم. ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا. الأصل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله، هل يعاقب عليه الإنسان بتركه أو أنه يحمل على الندب؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا. نعم عثمان. نعم. غير هذا، أنا السؤال موجه لك، هل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا هل يعاقب الإنسان بتركه أو أنه يحمل على الندب؟ أحسنت، يحمل على الندب، يحمل على الندب. وسوف يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يأتينا هذا الحديث، كان إذا دخل منزله يبدأ بماذا؟ بالسواك، أليس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التعبد، فهذا يحمل على الندب. إذا دخل الإنسان المنزل فإنه أول ما يبدأ به ماذا؟ السواك. نعم. والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. مجرد فعل تعبدا فيكون مندوبا، فيكون البدء بالسواك مندوب، فلا يمكن أن يتطرق إليه العقاب ونقول واجب. نعم. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. نعم. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه. مسألة ماذا حتى نعرف؟ أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فقال الخامس ما فعله بيانا لمجمل، وهذا تكلمنا عنه بيان المجمل. وأقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ بيّن صفة الصلاة. وآتوا الزكاة، بيّن مقدار الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ماذا؟ في الحج، خذوا عني مناسككم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة الحج بالفعل ولا بالقول؟ بيّن صفة الحج. نعم، أكثر ما بيّنه بالفعل. نعم نعم يا شيخ. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. نعم. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل؟ أولا المجمل ما هو؟ ما يفتقر إلى بيان. نعم، المبهم الذي لم يتبين معناه إلا بغيره. أحسنت، ما يتوقف فهم أو فهم المراد منه بغيره، أي يفتقر إلى غيره، مثل قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى غيرها وإلى بيان لهذا المجمل. وأقيموا الصلاة مجملة، وآتوا الزكاة مجملة، فتحتاج إلى بيان. الأمر بالحج مجمل فتحتاج إلى بيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المجمل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجمل بماذا؟ بأفعال الصلاة، بيّن وأقيموا الصلاة، بأفعال الحج، أو بيّن الأمر بالحج. فهذا البيان يسمى بيان المجمل. هل يكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجمل واجب أو مندوب؟ ها؟ أحسنت، على حسب. إذا كان البيان لواجب فهو واجب، إذا كان لمندوب فهو مندوب. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة، فعل النبي هذا واجب أو مندوب؟ واجب، لأنه بيان مجمل لواجب. نعم. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. مثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيكون ذلك ماذا؟ البيان المجمل مندوب ولا واجب؟ مندوب. نعم. حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا، لأنه لا يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بحق ثم يسكت، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا لا؟ وهذه مسألة أصولية، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أم لا؟ نعم يا شيخ. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقرها بالإقرار أن الله في السماء. نعم. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نعم، هذا إقرار. نعم. ومثال آخر. ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، لأن الأصل أنها لا يلعب في المسجد، لكن هنا فيه مصلحة، إذا كان هناك مصلحة لا إشكال، وهو التأليف للإسلام، التأليف للإسلام. وللأصل أن المساجد لم تبنى للعب وإنما للعبادة، ولكن لما هناك أصبح مصلحة وهي التأليف للإسلام فهنا نتسامح في ذلك، أو يتسامح الإسلام في اللعب في المساجد إذا كان لتأليف غير المسلمين للإسلام. نعم. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه أو تأليف المسلمين على الإسلام. نعم. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله تعالى، لإقرار الله له. يقول هنا ما فعل في عهده وعلم به فهذا لا إشكال أنه إقرار، واضح؟ لكن ما فعل في عهده ولم يعلم به فما حكمه؟ نعم، لأنه علم الله سبحانه وتعالى به فلذلك أقره الله سبحانه وتعالى ولم ينهى عنه، مثل قضية ماذا؟ العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل ولا لا؟ فلذلك لم ينهى الله سبحانه وتعالى عن العزل، النبي لم يعلم بذلك. نعم. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. أحسنت، يعني ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به حجة، ها حجة، أحسنت يا ربيعان، لإقرار الله سبحانه وتعالى لهذا الشيء. أما إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه لا إشكال في هذا، إذا أقره فهو كذلك. نعم يا شيخ تفضل. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها الله تعالى ويبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. نعم، إذا فعل أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى فإنه حجة، لأن الله سبحانه وتعالى يبين ذلك في كتابه. نعم يا شيخ. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاف إلى وصف ما خلق أو خلق أو خلقته. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. ربعة معناها أي ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. وهذه درستموها في هذا مبحث في المصطلح، التفصيل في هذا يكون في ماذا؟ أي نعم، في غير هذا الموضوع، ولكن هنا نشير إليه إشارات لأهميته في الأصول. نعم يا شيخ. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، هذا هو المرفوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. نعم. فالحقيقة ماذا؟ فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. نعم، إقراره الجارية كما تبين قبل قليل، فعله ماذا؟ مناسك الحج، وكذلك قوله مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ فهذا قول وفعل وإقرار. أما المرفوع حكما، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما يدل على مباشرته إياه، ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا ونحوهما، وكذلك قول الصحابي فعلنا كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، هذا مضاف حكما. نعم. ونحوهما كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. وقول أم عطية نهينا عن اتباع وقول أم عطية وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي. هنا الثاني الموقوف. أولا المرفوع، الثاني الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي. أحسنت، ما أضيف إلى الصحابي، لم يضاف النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى موقوف، موقوف على الصحابي. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإن نعم. خالف نص، هل قول الصحابي في الحديث الموقوف حجة أم لا؟ خلاف. القول الصحيح أنه حجة إلا إذا خالف نصا، فإذا خالف نصا فالحكم للنص، أو خالف قول صحابي فالحكم ترجيح. أحسنتم، لا تقول قول صحابي الآخر، وإنما الحكم ماذا؟ للراجح منهما، للراجح منهما. نعم. فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. نعم. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، هذا هو المقطوع. نعم. والتابعي، والتابعي تعريفه من اجتمع بالصحابي مؤمنا به مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا هو التابعي. نعم. أقسام الخبر باعتبار طرق، وهذه آخر مبحث هنا. نعم. ينقسم الخبر، الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد، وهذا واضح، يعني المبحث هذا واضح، تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وتعريف المتواتر وتعريف الآحاد، وما هو الفرق بين المتواتر والآحاد، وهذه كلها واضحة. نعم. وقد رسمناها في نخبة الفكر. نعم. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. نعم. ما رواه جماعة يخرج ماذا؟ ما رواه واحد أو اثنين أو عدد لم يبلغ به حد التواتر، هذا ما رواه جماعة. ثم قال كثيرون يستحيل في العادة، أي أن هؤلاء الجماعة يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، أن هؤلاء الجماعة ثقات عدول. فاستفدنا من اتفاقهم على هذا الخبر أن هذا الخبر أفاد العلم اليقيني. أحسنت، أفاد العلم اليقيني لكثرة من نقل هذا، من نقل هذا. الآن تعلمون، هل منكم من ذهب إلى بغداد؟ ولا واحد منكم ذهب إلى بغداد. هل أحد يشك أنه لا يوجد هناك بغداد لأنه لم يراها؟ لا. نقل إليكم بماذا؟ التواتر. بالتواتر، أن هناك مدينة في العراق تسمى بغداد، الكوفة، البصرة، نيويورك، قد لم تذهبوا إليها، ولكنها ماذا؟ علمت بالتوافر بالتواتر، وهذا المفيد إلى العلم اليقيني، هذا مفيد إلى العلم اليقيني. ثم قال وأسندوه إلى شيء محسوس، أسندوه إلى شيء محسوس، يعني شيء مشاهد، مثل رأينا، سمعنا، شاهدنا، مثل بغداد، البصرة، القاهرة، هذه قد تكون لم تذهبوا إليها لكن أسندت إلى شيء محسوس، وهو أنه علم أن هناك بلدة تسمى بغداد. كذلك قال وأسندوه إلى شيء محسوس، ما أسند إلى اعتقاد فهنا لا يدخل ولا يحكم به، مثل تواتر عند النصارى أن الله ثالث، أن عيسى بن مريم ثالث ثلاثة، ولا لا؟ ها؟ هل هذا نقول يحكم به بالمتواتر مفيد للعلم اليقيني؟ نقول لا، لأنه بالعقيدة، يتعلق بالعقيدة، ونحن نتكلم عما يتعلق، عما يتعلق ها بالحس، بالحس، واضح يا شيخ، عما يتعلق بالحس. اما اذا تعلق بالعقيده فلا، لان العقائد باطله، مثل عيسى ثالث ثلاثه، تواتر عند النصارى ان عيسى ثالث ثلاثه، لكن نقول لا يفيد العلم اليقيني. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم، واضح يا مشايخ، نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أخرجه الكتب الستة عن الزبير وعن جابر وعن المغيرة وكذلك عن أبي هريرة عن ابن مسعود، فهذا بلغ حد التواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا بلغ حد التواتر، فلذلك يفيد العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم. والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. ما سوى المتواتر أي الآحاد؟ هل الآحاد يا شيخ أنه ما يروي إلا واحد؟ لا. نعم يا شيخ. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. ما نقله عدل، واضح، ما نقله عدل تام الضبط، ما نقله عدل، هذا يتعلق بالراوي، هذا يتعلق بالراوي. ما نقله عدل أي الراوي يكون عدلا، الراوي يكون عدلا. تام الضبط أي إذا كان يؤخذ ممن حفظ من يؤخذ من حفظه فيكون قوي الحفظ، إذا كان يؤخذ من كتابه فيكون قوي عبد الرحمن أو شديد الاعتناء بالكتاب، شديد الاعتناء بالكتاب، واضح، حتى ينطبق علينا النقل: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل، أي سماع الراوي عما روى عنه، هذا بسند متصل، أن يكون السند متصل ما فيه انقطاع. نعم شيخ. وخلا من الشذوذ. الشذوذ ما هو؟ درستم أنتم مصطلح الحديث نخبة الشذوذ؟ ها؟ هذا قيل وهو الحديث الذي فيه زيادة مردودة، الحديث الذي فيه زيادة مردودة. نعم. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل، مثل الحسن كالصحيح، ولكنه في الراوي خفيف الضبط، في الراوي يكون خفيف الضبط، واضح. مثلا حديث، لو قلنا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخلل لحيته في الوضوء، هذا رواه عامر عن أبي وائل عن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان ثقة بلا شك، كل الصحابة ثقات عدول، أبو وائل كذلك ثقة عند علماء الرجال، عامر بعضهم ضعفه وبعضهم قواه، اختلفوا فيه، وبعضهم قال أنه مقبول. فلذلك هنا فيه من أحد روايته ماذا؟ خفيف الضبط، فنقول بأن الحديث حسن، هذا بالجملة أن الحديث ماذا؟ حسن، أن الحديث حسن، لأن أحد الرواه ليس تام الضبط. نعم. ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. يقول ويصل لدرجة الصحيح إذا تعددت الطرق ويسمى صحيحا لغيره، مثل لو أخذنا هذا الحديث، الأمثلة كثيرة جدا، لكن يا عبد الرحمن لو أخذنا هذا الحديث وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، عامر عن أبي وائل عن عثمان، فنقول هذا الحديث حسن. لماذا؟ لماذا قلنا حسن؟ عشان فيه راوي خفيف الضبط. نعم، لأن فيه من الرواة من هو خفيف الضبط، لكن لأن هذا الحديث تعددت فيه طرق ورواه غير عثمان من الصحابة رضي الله عنهم، فنقول أنه يرتقي إلى، ها؟ أحسنت يا سعد، أنه يرتقي إلى الصحيح لغيره، الصحيح لغيره، لأن الطرق تعددت، فنقول يرتقي من الحسن إلى الصحيح، لكن ليس الصحيح لذاته وإنما لغيره، لأنه باعتبار تعدد الطرق. نعم. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. نعم. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. صيغ الأداء. نعم. طبعا ما سبق في قضية المتواتر والأحاد لها كلام وتفصيل ولكن ليس هذا مجاله لأن الوقت لا يتسع إلى الكلام ولا التفصيل. ثم بعد ذلك هذا الكتاب ألف للمبتدئين، وقد أخذتم كذلك في هذه الدورة شرح نخبة الفكر، فقد يكون هناك الكلام فيه أوسع من هنا لأن الكلام هنا يتعلق بالأصول. واضح يا مشايخ؟ نعم. صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء. الصيغ ما هي الصيغ؟ نعم نعم، نقول هي الكلمة التي يتحدث بها المتلفظ عند أدائه الحديث، الكلمة التي يتلفظ بها المحدث أو المتلفظ عند أدائه الحديث، هذه هي الصيغ، هذا معنى الصيغ. لا بد أن تعرف معنى الصيغة، الكلمة التي يتلفظ بها المحدث عند أدائه الحديث. نعم، صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء. نعم، للحديث تحمل وأداء. فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء هذا هو التحمل، أخذ الحديث عن الغير. أما الأداء فهو واضح من لفظه، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. إبلاغ الحديث إلى الغير، نعم. وللأداء صيغ منها، وهذه واضحة صيغ الأداء. نعم، أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، وعندكم في النخبة ماذا قال؟ حدثنا لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فله الحق أن يقول حدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يقول حدثني. نعم، أخبرني. ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، أي أخذ كتاب الشيخ وهو يقرأ بنفسه، أخذ كتاب الشيخ وهو يقرأ بنفسه والشيخ يستمع، فهذا نقول ماذا إذا قال أخبرني؟ هذه الألفاظ ينبغي حفظ هذه الألفاظ ومعنى هذه الألفاظ، وعندكم في نخبة الفكر إذا حفظتم الورقات، هذه علوم تأصيلية، وكذلك حفظتم النخبة فإنها تساعدكم كثيرا على معرفة مثل هذه الألفاظ عند المحدثين. نعم، ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. نعم، والإجازة أخبرني إجازة، من روى بالإجازة؟ أقول لكم أنا أجيزكم بمروياتي، أخذت أن تحدث تقول أخبرنا، هي إجازة، أي لم تقرأ علي ولم تحفظ علي، وإنما أجزتك أن ماذا؟ أن تخبر أو تروي عني مروياتي. نعم، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. واضح، إذنه للتلميذ. نعم، رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها عن فلان عن فلان. نعم، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث، مثل يقول حدثني، إذا كان بين هؤلاء الرواة مدلس فقال عن، فإنه لابد أن يصرح بالتحديث. نعم، إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. نعم، كفاية للمبتدأ، وإلا المباحث هذه موجودة في مصطلح الحديث، وقد أخذتم نخبة الفكر.